الحمد لله رب العالمين، قوى الروابط بالعلايق، أحمده سبحانه، جعل أسبابا كونية بين الخلائق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد، فهذه كلمة بعنوان الطلاق حل وأسبابه ومشكلاته. الطلاق أيها الإخوة هو أمر شرعي لا يمكن إنكاره، شرعه الله تبارك وتعالى لكي يمكن التخلص من المشكلات المستعصية التي تكون بين الزوجين. الطلاق ليس العوبة بيد الرجل كما هو الحال اليوم، نجد أن الرجل إذا اختلف مع زوجته إذا به يهددها بالطلاق، وكأن الطلاق عصا مؤثر على المرأة. الطلاق ليس مهزلة تطلب المرأة الطلاق متى ما شاءت، إن الطلاق أمر شرعي شرعه الله تبارك وتعالى عند وجود الدواعي والأسباب. الزواج في الشريعة الإسلامية ليس كالزواج في النصرانية. الرجل النصراني إذا تزوج من امرأة لا يقدر أن يطلقها، ولا لها أن تطلب الطلاق بأي حال من الأحوال. أما في شريعة الإسلام، هذه الشريعة السمحة التي قال الله فيها يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، نجد أن الله عز وجل شرع النكاح على أوسع أبوابه، وشرع الطلاق على أضيق أبوابه. ونحن ينبغي علينا أن ننظر ما هي الأسباب التي تؤدي إلى كثرة الطلاق، لا سيما اليوم المجتمع في الكويت نسبة الطلاق وصل إلى أكثر من 60%، وهذا أمر فوق المعتاد. يعني مثلا قبل 30 سنة 20 سنة ما كنا نسمع عن هذه الحسابات ولا عن هذه النسبة من الطلاق. كان الرجل قبل 30 سنة 40 سنة يلا يتزوج، وإذا تزوج ما له فك من المرأة، يريدها وهي تريده. لكن هناك أسباب كثيرة لانتشار الطلاق، منها وأنا لا أريد أن أحصرها لأنها كثيرة جدا، وإنما أذكرها فقط على سبيل العد حتى نتجنبها. أولها عدم اختيار أحد الوليين الزواج. تجد أن الرجل يقول لابنه أريد أن أزوجك من فلانة، بنت عمك وبنت عمتك وبنت خالتك وبنت خالك، ولا يدع مجالا للاختيار للولد. وهذا خطأ عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل الزواج مبنيا على رضا الوالد فقط، وإنما قال عليه الصلاة والسلام إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه، ربط الأمر بأمرين، من ترضون دينه وخلقه، دين يعني الإسلام، والخلق اللي هو السمت الحسن والقول الحسن والسمعة الطيبة بين الناس. قال فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض، رواه الترمذي وحسنه وابن ماجه. كذلك من أسباب الطلاق عدم اختيار أحد الزوجين الآخر، وهذا مرتبط بالأول. نجد أن بعض الشباب لا سيما في الآونة الأخيرة يتعارفون على بعض ثم يريدون الزواج، ويكون هذا الزواج مآله إلى الفشل، لأنه مبني على طريقة غير شرعية، وما بني على فاسد يكون فاسدا، وما بني على باطل يكون باطلا إلا ما ندر. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا الذين يريدون الزواج من الشباب: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، متفق عليه. من أسباب الطلاق عدم إحسان العشرة، فإن كل واحد من الزوجين لا يعرفان الواجبات من جهة، ولا يريد كل واحد منهم أن يؤدي الواجب من جهة، ثم يترتب على ذلك ضياع القوامة. نجد أن الرجل يريد أن يتدخل في كل شيء في البيت، وهذا خطأ كبير. والمرأة تريد أن تكون ملكة في كل شيء، وهذا أيضا خطأ كبير. فإن على الرجل وعلى الزوج أن يدرك أن عليه واجبات وله واجبات، وأن المرأة عليها واجبات ولها واجبات، كما قال الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف، وقال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقال صلى الله عليه وسلم: ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا. فأما حقكم على نسائكم ألا يوطئن فرشكم من تكرهون، يعني ما تدخل أي رجال البيت، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وإن حقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن، رواه الترمذي. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. معنى عوان يعني أسيرات، المرأة مسكينة تخرج من بيت أبيها يوما كانت مدللة معززة، وتأتي إليك وتصبح تحت جناحك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: استوصوا بالنساء خيرا. وأما إذا أراد الرجل أن يتدخل في كل شيء لا يترك لها مجال، فكأنها ما هي صاحبة بيت، وهذا خطأ عظيم، ضياع القوامة. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الحق للرجل في أمور معينة والحق للمرأة في أمور معينة، الرجال قوامون على النساء. ومتى ما أرادت المرأة القوامة يصبح عندنا أحد أمرين: إما أن الرجل يضيع رجولته فيصبح هذا البيت مهدوم، لأن بيتا ليس فيه رجل بمعنى الرجل بيت ضايع، لا تعرف كيف سيتربى الأولاد. وإذا أخذ القوامة الرجل وكان صالحا وكان بارا رشيدا متأملا متفكرا فإن الأمر يحسن. وإذا أرادت المرأة القوامة وأبى الرجل لرجولته، فإن الذي يحصل أن الرجل يأبى ذلك، فربما يكون سبب من أسباب الطلاق. من أسباب الطلاق أيضا تدخل الأقارب وتدخل الأهل، تدخل الأم، تدخل الأخت، تدخل العمة والخالة، سواء من جهة الزوج أو من جهة الزوجة. أحد الشباب اتصل علي يقول: أن أمي تقول لي طلق زوجتك. يقول: فقلت له: لما أطلقها؟ ما السبب؟ قالت: والله خالتك تقول هذه ما هي طيبة. هذا كلام لا يقبل. هل شرط في بقاء الزوجية أن كل الجيران وكل الأصحاب وكل الناس يرضون عن هذا الزواج؟ أبدا. الشارع إنما اشترط شرطين: رضا الزوج ورضا الزوجة. وما دام على الرضا فالسفينة تجري، ما لنا وللناس. لا يجوز أبدا التدخل بين الأزواج وإفساد الأزواج، هذا أمر عظيم. لذلك من أسباب الطلاق أيضا هو تدخل بعض الرجال بين الرجل وزوجته وبين المرأة وزوجها، وهذا أمر عظيم. لذلك يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، يقول: أيما رجل خبب امرأة على زوجها، أيما رجل خبب امرأة على زوجها، أو أيما امرأة خببت رجلا على زوجته فهو ملعون أو هي ملعونة. وهذا أمر عظيم. لا يظن بعض الناس أن هذا أمر سهل. بعض الناس يتساءل في التواصل، رسائل التواصل الاجتماعية، يتواصل مع امرأة متزوجة ويخببها على زوجها ولا يعلم أنه سيعيش طول عمره ملعونا بلعنة الله عياذا بالله. هذا أمر عظيم، لأن فيه هدم للبيوت. لذلك ينبغي الإنسان أن يحذر من هذا الأمر، تخبيب أمر ما هو بعين. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. وهذا الحديث رواه أبو داود بهذا اللفظ، وهو حديث عظيم أيضا. كذلك من أسباب الطلاق إخفاء المشاعر، وهذا غلط كبير لا سيما في هذا الزمن. إذا كان الإنسان يخفي مشاعره عن زوجته فلمن سيبدي المشاعر؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سئل أي نسائك أحب إليك كان يقول عائشة، ويعلن ذلك للناس للقريب والبعيد ولا يخفي هذه المشاعر. وقال رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد مر رجل قال إني أحبه، قال أعلمته؟ قال لا، قال اذهب فأعلمه. فاستدل العلماء أن إخفاء المشاعر أمر غير مطلوب، والمطلوب إعلان المشاعر الصحيحة المبنية على الكتاب والسنة. من أسباب الطلاق الذي نراه اليوم مع الأسف الشديد خروج المرأة من ميدانها إلى ميدان غير ميدانها. المرأة ميدانها التربية، المرأة ميدانها الرعاية، المرأة ميدانها بيتها، لكن إذا خرجت وخالطت الرجال وجلست مع الرجال وسمعت من الرجال أصبح هناك شيء من مزايا وصفات الرجولة فيها، ولا يمكن لرجلين أن يعيشا في بيت واحد ولو من حيث بعض الخصال. وهذه مسألة عظيمة، لذلك قال عليه الصلاة والسلام والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، متفق عليه. فإذا هي خرجت تركت المسؤولية للخادمة، تركت المسؤولية للحضانة، هذا البيت كيف سيعيشون هؤلاء؟ يقول والله المرأة تعين زوجها على أمور الحياة، وش أمور الحياة هذه اللي معاش الزوج ما يكفي؟ ما هذا الأمر الذي نحن عليه؟ في الثمانينات كان معاش الرجل 300 دينار والأمور كلها ماشية على البركة، الآن المعاشات فوق 1000 والرجل يشتكي ويروح يشغل زوجته، وأحيانا يشغلها بالحرام وبالغش وبالدس، وهي جالسة في بيتها وتستلم راتب، وبعدين يشتكي يقول والله ما احنا سعداء، والله صار بيننا فراق، والله الأولاد ما تربوا زين. كيف يتربوا زين وعلى المال الذي يكون حرام، وعلى خروج المرأة من البيت ولا يوجد تربية صحيحة؟ هذا أمر خطير. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع المسؤوليات قال والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، ومدح النبي صلى الله عليه وسلم نساء قريش لأنهن يراعين الأولاد ويراعين أموال الزوج، فقال صلى الله عليه وسلم خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. كذلك من أسباب الطلاق التباهي الذي يحصل اليوم ومجاراة الناس. المرأة تطلب الطلاق ليش؟ قال والله زوجي ما اشترى لي فستان، عشان العرس الفلاني بروح بفستان جديد. هذا أمر معقول؟ هل من المعقول أن المرأة تطلب الطلاق لأجل فستان، والثانية تطلب الطلاق لأن الزوج رفض أن يبني لها دور ثاني وثالث في البيت وجارهم عندهم دورين وثلاثة وأربعة، والرابعة طلبت الطلاق لأن الزوج رفض أن يشتري لها سيارة جديدة موديل كذا وكذا وكذا؟ هذا أمر غريب جدا، ولكنه سبب من أسباب الطلاق التباهي، نسأل الله السلامة والعافية. لهذا يجب على الإنسان أن ينظر إلى من هو أسفل منه وأن لا ينظر إلى من هو أعلى منه. يقول صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم فإنه أجدر ألا تزدر نعمة الله تبارك وتعالى. هذه أهم أسباب الطلاق. وأما العلاج فهي باختصار، أولا الوعظ كما قال الله عز وجل فعظوهن، ثانيا الهجر، ثالثا الضرب غير المبرح، رابعا الحكمان. يقول الله عز وجل واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيل. وقال عز وجل وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. ما يصير الإنسان يطلق لأن فلان والله أنك أنت تتغدى عندي ولا تتعشى عندي ولا ترى زوجتي الطالق، هذه الزوجة بهذه المثابة عندك ما لها قيمة أنك تطلقها عشان فلان ما تغدى عندك، عندنا ما تغدى هو ولا أبوه ولا جدة، شي يهمك؟ أهم شيء تحافظ على بيتك وعلى أهلك. هل هذا معقول أن الإنسان يطلق علشان فلان ما تغدى وفلان ما تعشى؟ هذا دين الله؟ الله ما شرع هذا. الله عز وجل شرع الطلاق ما هو في حال الغضب. إنسان غضب يقول والله أنا غضبت وطلقت، الله ما شرع الطلاق عشان لما تغضب تطلق، الله شرع الطلاق حينما تستيقن أو هي تستيقن أن الحياة لا يمكن اكتمالها، فحينئذ قال الله عز وجل الطلاق مرتان فيمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ثالثة خلاص. ما هو مسألة الطلاق أنك أنت تفرغ الغضب، من الذي قال أن الله شرع الطلاق لأنك إذا غضبت تطلق؟ هذا ما هو شرع الله، هذا إفراغ نفسي. هذا إذا طلق الرجل وهو غضبان وقع طلاقه وهو آثم. ليش آثم؟ لأنه طلق في وقت وظرف وزمان ما شرعه الله عز وجل. الله شرع الطلاق حينما يكون الأمر يجلسان معا ويجلس الحكم والحكم ثم يصلان إلى أمر وهو أنه لا يمكن استمرار هذه الزوجية فينفصلان. أما أن الإنسان يفرغ قهره وغضبه لأجل الطلاق، لا. لذلك لما طلق ابن عمر زوجته وهي حائض غضب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من العلاج، أن نجعل الطلاق مو في وقت الغضب، الطلاق يكون في وقت الهدوء النفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعها، هي الطلقة الأولى وقعت الآن، مره فليراجعها حتى ما يتساهل الناس ويطلقوا وهم على كيفهم. لا، الله عز وجل شرع الطلاق للعدة. يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. مثل الصلاة، ما يصير نصلي قبل الوقت ولا بعد الوقت. الطلاق نفس الشيء، الله عز وجل شرعه للعدة، أي للوقت المحدد الذي شرعه الله عز وجل. ما هي العدة؟ أولا ما تطلق ثلاث، طلق طلقة واحدة. ثانيا ما تطلقها وهي في حيض، ولا تطلقها في طهر جامعتها فيه. كل هذا لأجل العلاج، لأجل أن نخلل الطلاق. كذلك لا يجوز أن نجعل الطلاق يمينا، كل شوية أقسم بالطلاق وأحلف بالطلاق. القسم والحلف بالطلاق أولا محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله، ما قال بالطلاق، ما قال بالله، قال فليحلف بالله. وقال في حديث ابن عمر من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، كذا أمر خطير. ما يصير الإنسان يكون علي الطلاق تسوي كذي كذي، لا، ما هو صحيح هذا الكلام. الطلاق ما هو يمين أنت على كيفك أو على هواك. فلا يجوز أن نجعل الطلاق سببا من أسباب الأيمان ولا سببا من أسباب النذور. وأخيرا أنبه لأن الطلاق في النفس لا يقع، وهذه مسألة مهمة. كثير من الناس يظن أن إذا في نفسه قال أن فلان الطالق أنها تطلق. يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه في البخاري، يقول إن الله تجاوز لي عن أمتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم أو تحدث، يعني تفعل. وفي الختام أختم بقول الله عز وجل وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال عمر رضي الله عنه لرجل قال إني أريد أن أطلقها فإني لا أحبها، قال ويحك، أو كل البيوت تبنى على الحب؟ فإن الرعاية والتذمم. إذا أنت لم تصبر على القذى ظمئت، وأي الناس تصفو مشاربه، وخير من ذلك قول الله ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. وقال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.